التروية يوم 8 من الحجة امتنعت عن هذه المحظورات مرة. الصلاة قدامنا نساء لأن الزحمة بنوصل للنساء قدامنا أو جنبنا أو بنصلي بعد كده وفي نساء بيعدوا قدامنا ماذا نفعل؟ ينبغي أن تتحرى ألا تصلي خلف امرأة، تتحرى قدر الإمكان ألا تصلي خلف امرأة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسد. يعني لو مرأة مرت أمامك وأنت تصلي اقطعها، انتهى، تخرج بدون تسليم، انقطع الصلاة إذا كنت تصلي وحدك أو إماما، أما لو كنت مأموما فسترة الإمام سترة للمأمومين. فحاول قدر الإمكان أن تأتي خلف عمود أو خلف جدار ونحو ذلك حتى لا يمر النساء من أمامك. بعض العلماء قال الحرم له يعني خاصية من أجل الزحام وكذا، لو مر النساء أو مر الرجال من أمامك، لكن جمهور أهل العلم على أن الحرم ليست له خاصية في ذلك إلا في حالة الضرورة، حالة الزحام الشديد فالضرورات تبيح المحرم. سؤال النساء، هل علينا ذبح هدي وأضحية أم هدي فقط؟ الأضحية هناك بنفسها، من كان يضحي وكانت له عادة أن يضحي فليوكل أحد أن يضحي عنه أو أراد أن يضحي في مكة فليضحي، لكن الذي عليك كحاج متمتع الهدي، الهدي تذبح هديا، والسنة أن تذبح الهدي بنفسك أو توكل من يذبحه وتأكل منه شيئا وتوزع على الفقراء الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه ذبح بعض هديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة، ذبح 63 بيده ثم أعطى عليه أكمل الباقي وقال له يجمع من أكبادها ويطبخه في فطر، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبد عليه الصلاة والسلام، أكل من كبدها وشرب من مرقها ثم أباح ذلك الباقي للناس يأكلون منه. فالسنة أن تأكل، فطبعا هذا غير متيسر لكثير من الفتيات، لكن فجنا بفضل الله عز وجل يعني هيؤثر لنا ذلك ان شاء الله تعالى، ويوكل من يذبح ونطبق السنه، وهذه يحرم منها كثير من الناس، نطبق السنه وان شاء الله نوزع الباقي على الفقراء، ومن لم يستطع ان يفعل ذلك يعطي للراجحي او غيره. على كل واحد هدي، عليك هدي وعليها هدي، على كل واحد هدي، ولو معك طفل صغير وهذا الطفل الصغير انت جعلت يحرم كذا وطاف كذا متمتعا سيكون عليها. أما من لم يستطع، من لم يستطع أن يذبح الهدي معوش فلوس، إنسان غير مستطيع لذبحه، أو مثلا مستطيع عن نفسه وزوجته مش مستطيع معها مثلا مبلغ واحد عن واحد منهم، الذي لا يستطيع أن يذبح يقول الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني صوم 10 أيام، 3 أيام في الحج ممكن يصومهم دلوقتي وممكن يصوم بعد عرفة، يصوم 3 أيام هنا في مكة و7 أيام إذا رجع إلى بلده تكون عدتها 10 أيام. نعم، غير مستطيع قال الله عز وجل فمن لم يجد، لكن معه مثلا فلوس يجيبها هدايا، يجيبها هدايا وبعدين يصوم. فضل شرب ماء زمزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، أو قال زمزم لما شرب له، وكثير من العلماء شربوا من زمزم ودعوا، فمن الناس من شرب من زمزم ودعا ليشفيه الله فشفاه، ومن الناس من شرب من زمزم ودعا ليغفر الله عز وجل له، ومن الناس من يشرب من زمزم ويقول اللهم إني أشرب هذه الشربة لعطش يوم القيامة. فاشرب من زمزم كما تشاء وتضلع، مش لازم تروح عند بئر زمزم، اشرب من أي مكان في زمزم في الحرم، اشرب من زمزم مرة واثنين وثلاثة وتضلع، يعني اشرب واشبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، ليه؟ قال لك الماء زمزم فيه ملوحة والمنافق بيشرب كده يعني على لسان، إنما المسلم أنساه حبه لزمزم ما فيه من الملوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والحديث صحيح والألباني هو. الأخ يسأل لو قدامه 3 نساء وبعدين صفين رجال وهو ورا الرجال دول وبعد كده ورا نساء وما فيش إلا كده، يصلي ولا ما يصليش؟ إذا كان هناك ازدحام شديد والأمر كذلك لا بأس أن تصلي، لكن يكون الصف الذي أمامك صف الفتنة. سؤال أخت الأخوات بتقول هي عملت العمرة وخلصت وجابت المقص حللت نفسها، هل كان واجب عليها أن حد يحللها متحلل من الأخوات؟ لا ليس شرط، المهم أن تقص لنفسها أو يقص للآخر.

أيها الآن الكريم أنت في نعمة عظيمة، أنت في مكرمة كبيرة، فاحمد ربك تبارك وتعالى أن يظهر لك المدينة إلى هذا البلد المبارك. يا من تتعدى بامتحان نفسك ومن الخيرات التي تعطي من المظلومات والمذكورات والزواج وهذه الخيرات، اعلم أن هذا البلد كان يوما من الايام حمراء الاسلام، لا نبيل ولا جنود، لا زاد ولا مال، فامر الله عز وجل قليله ابراهيم بعدما مر ابراهيم يدعو ربه ان ترزق الله ولده، فرزقه الله عز وجل ولدا من زوجته هاجر، فما من وضع الولد الذي ظل ابراهيم عليه السلام ينتظر سنوات طوال، اختبر الله ابراهيم هذا الاختبار، يا ابراهيم احمل زوجتك هاجر وولدك اسماعيل وامشيا من الشام الى ارض سنسكب عليها الى صحراء ولا تشركها ولا تشرك، وضعها تحت، والانبياء لا يترددون عن تمرير الله، فاتى بزوجته وولده ووضعهما في هذا المكان، في من؟ لا احد، صحراء، جبال، واعطاهما قليلا من الزاد والجبال، ثم قالت جدناه ومضى فقال ابراهيم يا ابراهيم اتتركنا ها هنا؟ قال نعم. قال الى من تتركنا في هذه الصحراء؟ قال الى الله. فقالت المراه المؤمنه الله يمرك بهذا؟ قال ابراهيم نعم. والحزن والسحر يقطع همه، ولكن لا معيق في تمثيل امر الله، نعم ان ربي امرني بذلك. فاذا بالمراه المؤمنه التقيه النقيه ترد ردا يريد زوجها ابراهيم، ترد ردا متوكل المؤمن على الله عز وجل، قالت اذا لن يضيعنا. فمضى ابراهيم ولم يبتدع حتى لا يضعف قلبه، فما ان توارى قلب الجبل اذا به يرفع يديه ويدعو ربه قائلا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يهتدون. فاستجاب الله دعوته وعمر هذا البلد، وجاءت افئده من الناس تهوي اليهم وفؤادك من هذه الافئده التي هوت البيت وقلبك من هذه الجنوب التي عشرت البلد الحرام استجابه لدعوه ابراهيم عليه. مضى ابراهيم فظلت حالة، فبعد أيام قليلة انتهت الناس والمال، قامت بتخطو تبحث عن مجيب يغيثها بالناس، فصعدت إلى جبل الصفا ونظرت إلى جبل المروة فرأت كأن ماء في رواية، فسمعت صوتا فقالت أجبت إن الماء، وجرت تهرول إلى المروة كما وجدت شيئا، فسمعوا صوتا على الصفا فقالت قد عجبت ان اسمع، وجاءت الخط تجري جريا الى الصفا مره اخرى، وهكذا ظلت سبعه اشواط، واذا بالقصر تسمعه عند ولدها الذي وضعته هناك في الصحراء تحت دوله عظيمه كما ثبت في صحيح البخاري، فخافت على ولدها وأتت وإذا بالمعجزة الكبرى وإذا بالمفاجأة العظمى إذا بجبريل عليه السلام قد أمر من الله تعالى فضرب الأرض بجناحه تحت قدم إسماعيل فنبع الماء بأمره نبع الماء وبدأ الناس ينتظر ويبتكر ففتحت به وهي تقول دم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تحط بيدها لكان ماء معينا اي كان كثيرا كفتك اليوم لها فما اخبر هذا الذكر المبارك اذ بالقبائل قد اتت وعمر المكان ببركة إبراهيم وإسماعيل عليهما وأنت تمشي في شوارع مكة تتذكر هذه المعاني الإيمانية إياك أن تشغلك الشيطان أو تشغلك المحلات أو تشغلك المناظر عن المعاني الإيمانية في كثير منها بل الله طبعا يضيف إليه ثمرات كل شيء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإن بعض الناس قد صرف شعبة من قلبه للهداية وشعبة من قلبه لأولاده وشعبة من قلبه لأصدقائه وشعبة يشاهد الغرائب والعجائب فماذا بقي في قلبك لله؟ بقي روح قلبك؟ بقي نصف قلبك؟ بقي فضل قلبك؟ لا، نحن نريد أن يكون قلبك كله لله. واعلم أن القلوب ثلاث: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فأما القلب السليم فهو الذي سلم من الشبهات والشهوات وسلم أمره لله، وأما القلب المريض الذي فيه إيمان ونفاق فيه طاعة ومعصية، إذا مشى مع المؤمنين آمن وإذا مشى مع الطائعين طاع وإذا مشى مع الفاسقين فسق وإذا مشى مع العارفين عصى والعياذ بالله. أما فقلبه منكون وقلبه لا يتأثر بموعظة ولا يطلع بذكرى. واعلم أن الذي ينجو يوم القيامة هو صاحب القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الكفار لما هدموا الكعبة ليرفعوها قالوا لا تدخلوا في الكعبة مال الحرام، رغم أنهم كفار. قالوا لا تدخلوا ولا ربا ولا مال الحرام والزنا والعياذ بالله ولا غير ذلك من هذه الأموال كأموال السرقة واغتصاب المارة وسرقة ونحو ذلك. فأتوا بالمال الحلال تعظيما لبيت الله، فقصرت بهم النفس فتركوا هذا المكان ووضعوا عليه حجارة كبيرة يبين أنه من الكعبة، وأدخلوا في الكعبة كل مال الحلال فقط. فهذا هو الحكم. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل فتصلي داخل الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإن الحجر من الصلاة. نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس، فجئت بالحماء أركب بين الصفوف، فجئت بين الصف فتركتها ترفع، قال: تركت الأذان ترفع وكنت صليت. الأذان يعني حمار ترفع بيته، ونحن كنا يجب أن يمشي الرجل بين الصفوف، لكن لا يمشي أمام الإمام ولا أمام الذي يصلي به. هذا الحديث في دلالة على جواز المرور بين الصفوف. أما المرور بين يدي الصلاة المنفرد أو الإمام فتقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت في صحيح. نعم، ينبغي للمرأة أن لا تمر أمام رجل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وينبغي للرجل إذا أراد أن يتنفل في المسجد الحرام أن يقترب من جدار أو عمود أو أن يقترب من مكان يأمن فيه مرور الناس، فلا يأتي رجل مثلا على السلم ويصف أمام الله ويقول مرت امرأة. قال جمهور أهل العلم أن الرجل إذا صلى ومضت امرأة بين يديه يخرج من الصلاة بدون تسليم فقد بطل. هو ما كانش عارف يوم صلى مثل هذا الخطأ الذي يفعله الإنسان عن جهل. هذا الخطأ الذي ذكره أن الإنسان إذا يتوضأ فغسل ذراعه، بعض الناس إذا غسل ذراعه يغسل من عند هذا الذي يسمى مدفوع الرسل. هذا الرسل، هذا الرسل من أول الرسل إلى المنبر يغسل ذراعه فقط ويترك الكشف، يعني لا يغسل الكشف ويغسل ذراعه، هذا خطأ. فينبغي أن يغسل الكشف معه. بعض الناس يقول أنا غسلت يدي في الأول، نقول غسل يدك في الأول سنة، لكن غسل الكفين مع الذراعين فضل. أمر الله عز وجل به قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد كما يقول العلماء تبدأ من الأظفار إلى الأنفاق إلى الأنفاق. فنقول لو أن رجل كان لا يغسل الكفين هذا خطأ، فهل يعد الصلوات التي صلاها في هذا الوضوء؟ نقول كان قد فعل جاهلا فلا شيء عليه وصلاة صحيحة. لم يذكر دعاء عند رؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر دعاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا. نعم، يجوز للإنسان إذا توضأ فلبس الجورب الإشراف الجورب أو لبس الكفن على وضوء أن يتوضأ، كلما نقض وضوءه قد يتوضأ ويخرج عليه، يظل خمس صلوات في المقيم وثلاثة أيام المسافر يعني يوم وليل يقيم وثلاثة أيام إلى ذلك المسافر كلما نفض وضوءه توضأ وجعل عند مصدر الجد ومسح على جنبيه على مسحة واحدة إلا من جنابة فإنه يمتعه لو كان متوضئا ولبس الكف متوضئا ثم انتقل فتوضأ ومسح ثم خلع هناك قولان لأهل العلم حتى لا نضيع الأبواب نقول الراجح الذي رجع الشيخ رحمه الله أن الإنسان ما زال على وضع على وضوءه حتى يرتقب وضوءه بناقض العشرة أيام من الحجة التي تبدأ من واحد الحجة إلى عشرة الحجة ثبت فيها حديث صحيح رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قال يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع هذه الأيام أفضل من الجهاد وبعض الناس لا يعرف عن الجهاد الجهاد من أعظم الطاعات عند الله وأنا أذكر لك حديثا واحدا يبين لك فضل الجهاد وفضل الشهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دم ويزوج بسبعين من حور العين ويدخل فتنة القبر وأعظمها ولا يشعر بالقتل إلا كما يشعر أحدكم بالقبر ومن أعظم هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادى للمؤمن يوم القيامة أدخل الجنة إلا الشهيد يقال له قل لا تدخل الجنة حتى تشفع في سبعين من أهلك فليستحقون هذا فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ماذا يعمل كل الطعام يصوم من السفر يكثر من الصلاة يكثر من تلاوة القرآن يكثر من الطواف يكثر من صلة الأرحام من بر الوالدين من الصدقات من ذكر الله عز وجل من غض البصر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من معاونة إخوان المسلمين من إيثار إخوان الحجاج كل ما يستطيع أن يفعله في هذه الأيام ولكن أنت مسافر هل يستحب لك أن تصوم؟ قال بعض العلماء قد أفضل من المسافر أن لا يصوم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقال بعض العلماء بل يجوز للمسافر أن يصوم واستدلوا بما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وكان هذا السفر سفرا شديدا في حر شديد حتى يقول أحد الصحابة إننا كنا نتقي الحظ بأيدينا نضع أيدينا على رؤوسنا من شدة الحظ وما فينا أحد الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ودمع بعض العلماء بين الحديثين فقال إذا كان الصيام يسيرا سهلا فيستحب لك أن تصوم وإذا كان الصيام عسيرا عليك أو شديد أو يشغلك عن طاعات أخرى كالطواف أو تلاوة القرآن أو كثرة الصلاة في المسجد الحرام فحينئذ يستحب لك أن تفطر أيها الدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني وغيره ماء زمزم لما شرب له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيدعو وجاء أحد العلماء فملأ ثوبا من زمزم وشربه ثم قال اللهم إني أشرب هذا الماء لعطشي قال بعض العلماء إن الإنسان يدعو ويدعو قبل أن يشرب ثم يشرب فبعض العلماء أخذ كوبا من ماء فقال اللهم إني سأشرب هذا الكوب لعطش يوم القيامة ثم شرب منه فحينما تريد أن تشرب فادعو قبل الشرب أو بعده كما شئت فقال بعض العلماء إن قبل الشرب أو قبل الشرب إذا حاضت المرأة تغتسل وتنوي الإحرام وتلبي كما يلبي وتقف بعرفة وتدعو وتبيت مزدلفة وتأتي يوم العيد وتروي الجمار وتفعل كل ما يفعل الحج إلا أنها تفتر طواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها حينما حاضت ودخل عليها وهي تبكي فقال ما نبيت قالت نعم يا رسول الله قال يعني قال إنه شيء كتبه الله على بناتها افعلي ما يفعل الناس غير ألا تصلي ببيت فالمرأة في الحائط تفعل كل شيء إلى نال من صبري ولا تصل بالبيت حتى تطهر ثم تطوف طواف المسجد أما إذا فعلت المرأة كل أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة وجلس في مكة ثم حاضر ثم جاء الوقت الذي معها ليطوف طواف الوداع ليمشي فقد رخص الإسلام عنها ورفع عنها طواف الوداع كما قال ابن عبدان طواف الوداع على كل من أراد أن يودع البيت إلا القائم رخص له ليس على الإنسان الحاج المتمتع غير الحج وجوب أن يذبح الحج لكن إذا أراد أن يضحي أيضا في من يضحي وإذا أراد أن يذبح بدل الهدي هديين أو ثلاثة أو أربعة فليفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة من الإبل فذبح 63 ثم أعطى 60 لعلي بن أبي طالب زوج الهدي وقال له أكمل هذا فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا رمى وحلق فليلبس ملابس الإحرام وليتطيب وليأتي فليطوف بالبيت وليسعى بالثياب العادي فقد حتى لم نعيد الجواب أقول بأن جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا رمى جمرة العقل ثم حلق رأسه فحينها يخلع ملابس الإحرام وليلبس ثيابه العارية وليمس طيبا إذا شاء وليسلم إلى مكة فليطوف وليسعى بثيابه العارية وقد تحدث الآن التحلل الأول حل له كل شيء إلا النية فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحلل بالنسبة لنا كمسافرين الأفضل في حقنا أن نقصر الصلاة يعني إذا صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا أما إذا صلى خلف الإمام فينبغي أن يتبع الإمام فيصلي أربعة لكن كما ذكرت لكم سابقا أن الرجل المسافر لا يصلي أربع سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء ثم يصلي ما شاء من السنة الواحد يقول أصلي صلي الظهر صلي قيام الليل صلي تحية المسجد صلي ركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله كما تشاء وأن يقول الناس بين المغرب والعشاء يقوموا يصلوا ركعتين فإن الأذان والإقامة ماذا أصلي؟ أقول بين الأذان والإقامة فرصة عظيمة لك فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأذن المؤذن تغلب المصحف وهذه الصلاة ترفع يديك فادعو فيها فإنها دقائق معدودة ادعو ربك الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الشيطان أحيانا يشبه بعض الناس بين الأذان والإقامة ويقرأ القرآن الشيطان يقول لك رب نعم الشيطان يقول لك لماذا؟ لأنه يريد أن يضيع منك ما هو أعظم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان يسأل من التنوم والتوكل توزيع الكلام يقول لا تنوي الكفر ولا يقوم مطلع الإنسان يوكل من الله. كل واحد ينوي أن يرضي بنفسه، ولكن إذا حدث الظرف كزحام شديد ونحو ذلك إن استطاعت أن تتأخر حتى ينتهي الزحام في الليل مع زوجها فهو أفضل لكي تقوم بالعبادة بنفسها، وإن لم تستطع وظل الزحام مستمرا إلى آخر وقت الرمل فحينئذ توكل زوجها أن يرضي عنها فيذهب ويرضي. قلنا قبل ذلك أن أهل العلم على أن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ومن صلى في الفندق فله مئة نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، المسجد ليه؟ الحرام إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينام في المسجد، كان ينام فين؟ في بيت، كان ينام في بيت، فسمى الله البيت المسجد الحرام، مثل قصر مسجد الحرام، فكل بيوت مكة داخل الحرم اسمها مسجد الحرام، كان ياخذ فيه 100 ألف سنة، لكن كما ذكرنا أنه كلما اقترب الإنسان من الكعبة كلما كان أدوى. فالأخت إذا وجدت في مشقة فليش تروح الحرم الخمسة؟ تروح صلاتين، تروح ثلاثة وتجلس في بيت، وتجلس في الفندق تصلي ركعتين وأربعة وستة. إلا في الأوقات اللي مكتوب فيها الصلاة زي بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أو الوقت من بعد المغرب إلى طلوع الشمس، في هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، والأوقات الأخرى تصلي فيها ما كتب الله لها. أختي بتسأل برضه ما هو التمكن؟ هو الذهاب والوقت والصلاة كل صلاة في حياتها تمكن؟ لا، هذا لا علاقة له بالتمكن، التمكن نصف أن الإنسان يعمل عمره وبعدين يطلع فلعنا ثيابنا ونتمتع بما حرم علينا. لما لبسنا ملابس الحرام حرم علينا ايه؟ قص الشعر ووضع الطيب وتقليم الاظفار وغطاء الراس والى اخره هذه الاشياء. بعد ما خلعنا الثياب خلعنا ملابس الحرام، عملنا العمره خلعنا ملابس الحرام ولبسنا نتمتع بوضع الطيب وغطاء الراس، هذا اسمه التمتع. اما الحج الخارج بوضع احرامه وهذه محفورة كلها لا يغطي الرأس ولا